إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس المواريث إلى الكلام عن ميراث المفقود. ميراث المفقود، يقول المؤلف: المفقود لغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أو ميت. إذن عرف المفقود يعني لغة واصطلاحا. التعريف اللغوي للمفقود هو الشيء الذي يطلب فلا يوجد، الشيء الذي يطلب فلا يوجد. والمراد به في الاصطلاح يعني عند الفقهاء إذا تكلموا عن المفقود يقصدون به الإنسان الذي يعني انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى هل هو حي أو ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. يعني ذكر بعض الأسباب التي يعني يحصل فيها فقد بعض الناس ويعتبرون في عداد المفقودين. قال: ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها. يقول المفقود يعني وضعه فيه تردد، لا ندري هل هو حي أو ميت، و يعني إذا كان حيا هذا يترتب عليه أشياء، وإذا كان ميتا هذا يترتب عليه يعني أمور أخرى. قال: أحكام بالنسبة لزوجته، يعني من ضمن الأحكام التي تترتب على الحكم بوفاة المفقود أو حياته ما يتعلق بزوجته، يعني هل هي لا تزال في عصمة زوج يحرم عليها الزواج بشخص آخر، أو أنها يعني انفصلت علاقتها به كأنه مات فيحق لها أن تتزوج بآخر أو كذا، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه، وأحكام متعلقة بالميراث من جهة أن هذا المفقود نفسه هل نحفظ له نصيبا، يعني هو نفسه يرث من غيره، لو أنه أثناء فترة الفقد توفي أبوه مثلا، فهل نحفظ لهذا المفقود يعني نصيبه من إرثه من أبيه مثلا أم لا، ومن جهة إرث غيره منه، يعني هل هو نفسه المفقود نعده ميتا فنقسم أمواله على ورثته، وقال: وإرث غيره منه وإرث غيره معه، يعني أيضا كونه حيا أو ميتا هذا يؤثر في ميراث بقية الورثة الآخرين. يعني مثلا إذا كان توجد مثلا أم وأخ شقيق موجود وأخ شقيق مفقود، فمثلا المفقود هذا لو اعتبرناه حيا معناها ان الام ستأخذ ايه السدس، لو اعتبرناه ميتا ستأخذ الثلث. فاذا ارث الاخرين يعني حتى قرابته عندما يرثون من بعضهم ممن يموت منهم قرابة الموجودون وارث بعضهم من بعض، هذا له تأثر بالمفقود نفسه انه ربما ادى الى حجب بعضهم حرمانا او نقصانا او كذا. قال: ولم يترجح احد الاحتمالين على الاخر. اذا الان المفقود هذا اما حي واما ميت، وهناك امور كثيرة مترتبة على كلا الاحتمالين، وليس عندنا ما يرجح احد الاحتمالين على الاخر. فلما كان يعني كذلك كان لابد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده. فمن هنا يعني الفقهاء جميعا بصفة عامة، يعني طبعا هذه المسألة ليس فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها نص يعني من القرآن أو السنة في تحديد المدة، ولكن فيها اجتهادات من الفقهاء. فالقدر المشترك بين جميع الفقهاء أنهم كلهم متفقون أنه لا بد من تحديد مدة معينة يعني كافية للبحث عنه، كافية للبحث عنه، حتى يعني إذا لم يعثر يعني على خبر عنه خلال هذه المدة يؤكد حياته أو موته، فبعدها نبدأ يعني نصدر قرارا بأنه ميت، ونرتب الأحكام المترتبة على وفاته. فنحتاج إلى مدة يعني يتربص فيها من أجل جمع المعلومات عن هذا الشخص، ثم بعدها يحكم بوفاته. لكن ما تقدير هذه المدة نظرا لعدم وجود نص من الشرع؟ فبالتالي كان تقدير هذه المدة يعني مرجعه إلى الاجتهاد. قال: وبناء على ذلك اتفق العلماء على ضرب تلك المدة، لكن اختلفوا في مقدارها على قولي. يعني محل اتفاق أنه لا بد من تحديد مدة، لكن مقدار هذه المدة قال اختلفوا على قولي. القول الأول أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم. القول الأول قالوا تحديد المدة يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، الحاكم وهو القاضي، لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه. الأصل أن الإنسان حي، حتى لو فقد فالأصل أنه حي، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما هو في حكم اليقين، وهذا قول الجمهور، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك، وسواء فقد قبل 90 من عمره أو بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته، حتى تقوم بينة بموته، قال فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها. ماشي. فقال القول الأول أن المرجع في هذا إلى اجتهاد الحاكم، ليس هناك يعني تحديد، فالحاكم في كل مسألة بحسبها، يعني كل مفقود الحاكم يعني ينظر في ملابسات يعني قضيته وكيف فقد وكيف كذا، ويعني البلد التي فقد فيها، وهل يعني يغلب السلامة أو يغلب الهلاك، أو ومدى يعني جدية البحث عنه، هل يعني فعلا بذلت محاولات للبحث عن هذا الشخص المفقود واستنفذت يعني المحاولات الممكنة، أو أنهم يعني لم يبحثوا عنه بحثا كافيا وكذا، وبناء على تلك الأمور يعني ونحوها يحدد مدة يعني باجتهاده يرى أنها يعني كافية للبحث عنه، ثم بعدها يحكم بوفاته. ويقول أنه لا فرق في هذه الحالة بين كون المفقود هذا فقد يعني وعمره أقل من 90 عاما أو عمره أكثر من 90 عاما، وسواء البلد التي فقد فيها أو ظروف يعني فقده يغلب فيها الهلاك، أنه فقد في مكان فيه زلازل أو حروب أو كذا، أو أن الغالب يعني السلامة أنه فقد في مكان آمن مثلا، سافر إلى بلد آمن يعني وفقد فيها أو كذا. ففي كل هذه الأحوال المرد إلى القاضي على القول الأول، أنه يعني أن كل هذه الأحوال مردها إلى القاضي، ويعني هذه التفصيلات لها تأثير فقط في كون القاضي يعني يختار المدة المناسبة في كل حال. قال القول الثاني التفصيل، القول الثاني التفصيل، وذلك أن للمفقود حالتين. القول الثاني قالوا لا، يعني ليس المرد إلى القاضي لتحديد المدة، ولكن يعني نحدد تحديدا عاما والقاضي يحكم بمقتضى هذا التحديد. ما هو هذا التحديد؟ قال لك المفقود ينقسم إلى نوعين. قال الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك. قالت الحالة الأولى للمفقودين أن يكون المفقود يغلب عليه الهلاك. ما أمثلة ذلك؟ قال كمن يفقد في مهلكة، يفقد في مهلكة، مهلكة يعني زي مثلا بلد فقد في بلد، مدينة التي فقد فيها حصل فيها زلزال ومات فيها خلق كثير، أو كان فيها وباء نزل فيها وباء يعني ومات خلق كثير بهذا الوباء، طاعون مثلا أو نحوه أو كذا، أو أن هذه المدينة حصل فيها طوفان أو كان فيها حرب قتل فيها ناس كثيرون أو كذا، أو بين الصفين فقد بين الصفين يعني خرج للقتال وفقد في المعركة بين الصفين، أو من مركب غريق فسلم بعض أهله وهلك بعض، أو فقد في مركب كان يركب يعني سفينة والسفينة غرقت وفقد بعض أهلها ونجا بعضهم وكان هو من ضمن المفقودين. قال أو يفقد بين أهله كأن يخرج لصلاة ونحوها. هذه الصورة يعني سبحان الله رغم أن ظاهرها أن يعني أن فيها سلامة يعني في بلد يعني آمن وكذا، لكن ألحقوها بمن يغلب عليه الهلاك، يعني هو ليس في سفر ولا في كذا، شخص خرج من بيته مثلا يريد أن يصلي في المسجد ولا كذا، مسجد قريب مثلا ربما خطوات من بيته ولا كذا، وخرج في مشوار إلى المسجد ولا إلى السوق ولا كذا ولم يرجع وفقد، والبلد آمن وكل شيء، بس كونه يعني فقد في بلده وقطعت أخباره بهذه الطريقة، فهنا قالوا هذا يغلب عليه الهلاك، بخلاف الشخص المسافر مثلا إلى بلد آمن، هذا ممكن تكون مثلا سافر إلى بلد وسكن في بيت لا أحد يعرف عنوانه ولا كذا، لكن لما يكون يعني عنوانه معروف وبيته معروف والمسافة وخرج مثلا مشوار قصير وفي العادة انه يرجع وبعدين ما رجع، يقول بالتأكيد يعني حصل له يعني حصل له يعني شيء يعني توفي فيه، او يعني لا يغلب على الظن انه يرجع في هذه الحالة. قال فهذا ينتظر او ينتظر 4 سنين منذ فقد، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار. قال في هذه الظروف اللي هي يعني التي يغلب فيها هلاك المفقود، فقالوا هنا يحدد المدة 4 سنوات، وتقدير 4 سنوات قالوا يعني لأن هذه المدة يغلب فيها يكثر فيها تردد المسافرين، خلال 4 سنوات بالتأكيد يعني كل حد سافر إلى البلد التي فيها المفقود أو قادم منها أو كذا، والتجار وكذا يتنقلون بين البلاد، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي. خلال 4 سنوات يعني ناس سافروا ورجعوا كذا إلى البلد التي هو فيها ولم يعثر أحد منهم على خبر يدل على حياته أو موته أو كذا، فقال الغالب هنا أنه غير حي، فبعد 4 سنوات يحكم بوفاة. الثانية، الحالة الثانية للمفقود، أن يكون الغالب على المفقود السلامة. الأولى كان الغالب الهلاك والثانية الغالب السلامة. كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره. شخص سافر للسياحة أو للتجارة أو لطلب علم أو كذا وانقطع خبره، والبلد يعني التي سافر إليها يعني بلد يعني آمنة ليس فيها ما سبق من المهالك وكذا. قال فهذا ينتظر تتمة 90 سنة منذ ولد. هذا التحديد يعني في الحقيقة عند الحنابلة قالوا إيه، لا ننظر إلى تاريخ فقده يعني، وإنما نحسب في هذه الحالة من تاريخ ولادته. فقال لك يعني إن النادر أن يعيش الإنسان أكثر من 90 عاما. قال لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. وهذا في الحقيقة يعني كان من يعني هذا التحديد بتسعين سنة، هذا مذهب الإمام أحمد يعني رحمه الله، وبناه يعني على اجتهادات أيضا لبعض الصحابة والتابعين وكذا. قال والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول الأول، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار أو مدة انتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم. قل الراجح القول الأول وهو الذي يعني نسبه إلى الجمهور، أنه ليس هناك تحديد يعني لا بأربع سنوات ولا بتسعين سنة ولا كذا، وإنما المرد إلى اجتهاد الحاكم. وعلل يعني هذا الترجيح، قال لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. وهو يعني سبحان الله دايما يعني الشريعة الإسلامية في المسائل التي لا يوجد فيها يعني نص شرعي يفيد التحديد أو التقدير أو كذا، ف يعني كثيرا ما يكون يعني عدم التحديد مقصودا للشارع، يعني من مقاصد الشرع عدم التحديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مدة لفقد مفقود، فيكون هذا من مقصود الشارع له عدم تحديد المدة، لأن ذلك يختلف باختلاف الظروف والأحوال. فمثلا في عصرنا الحاضر كما ذكر توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد. يعني سابقا لما كان شخص يسافر وكذا إلى بلد ينتظرون كل يعني أصلا مسافة الطريق يعني أحيانا تكون بالشهور ذهابا وشهور إيابا، و يعني ينتظرون مقدم يعني المسافرين حتى يخبروا عن أهل هذه البلدة وكذا. وسائل البحث عن الأشخاص أيضا ليس هناك يعني عناوين معروفة وكذا مثل ما هو الوضع الآن، وإنما الاعتماد على السؤال الشخصي وكذا. يعني سابقا اختفاء شخص مثلا في بلد أو كذا قد يكون في بلد يعني قريبة ولا يستطيع الاتصال بهم ولا الوصول إليهم، ولكن بخلاف يعني الوقت الحاضر يعني توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا. فالقصد أن القاضي في هذه الحالة يحدد يعني مدة للبحث فيها عن هذا الشخص المفقود، ويبذل يعني الوسع يعني عن طريق وسائل الاتصال والسفارات وكذا، والإخبار في وسائل الإعلام مثلا عن فقد شخص والإعلان في الجرائد وفي كذا. وإذا لم يظهر له خبر ولا استدل أحد عليه ولا كذا يحكم بوفاته. طيب، قال فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة. نأتي إلى المهم هنا، يعني وهو ما يترتب يعني على الحكم بحياة المفقود أو فقده. فقال لك الآن مثلا القاضي، لو فرضنا أن القاضي حدد مدة انتظار لمدة سنتين وقال إن خلال سنتين يعني سيبحث عنه، بحثوا عنه وإذا لم يظهر خبر خلال سنتين سيحكم بوفاته أو كذا. فخلال مدة الانتظار إذا مات مورث المفقود، وعليكم السلام، يعني مات مثلا أبوه أو ابنه أو زوجته أو كذا، بحيث كان المفقود من ضمن الورثة، مات مورثه يعني مات شخص من قرابته بحيث يكون المفقود نفسه من ضمن الورثة. قال فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر أو تمضي المدة. إذا كان المتوفى هذا ليس له وارث غير المفقود، فقال يحفظ جميع المال إلى أن يتضح أمر المفقود أو تمضي المدة التي حددها القاضي يعني ليحكم بعدها بوفاته. سواء يعني حددها القاضي طبعا حسب المذهبين، يعني المذهب اللي يقول ان 90 سنة واربع سنوات وكذا، خلاص مجرد انتهاء المدة يعتبر ميتا يعني. قال وان كان له ورثة غير المفقود، اذا المتوفى كان له ورثة غير المفقود، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على اقوال. اذا كان المتوفى له أكثر من وارث والمفقود هو واحد من ضمن الورثة، قال أرجحها قول أكثر العلماء أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر. الورثة الذين معه يأخذون أضر النصيبين، يعني نجعل مسألة على تقدير حياة المفقود ومسألة أخرى على تقدير موته، ونقسم الميراث على تقدير أن المفقود حي وعلى تقدير أنه ميت، ثم نعطي الورثة الآخرين أضر النصيبين، النصيب الأضر. إذا كان مثلا على تقدير حياة المفقود يستحق الوارث مثلا نصف التركة، وعلى تقدير وفاته يستحق ربع التركة، أو على تقدير حياته ربع التركة، وعلى تقدير وفاته نصف التركة مثلا، يبقى هنا نعطيه كم؟ الربع، وهكذا. يعني لو أن قال يعني الشخص مثلا توفيت زوجته شخص مفقود، ماشي، أو الشخص مفقود وهو ابن، ماشي، الابن هذا ابن مفقود، ماشي، توفيت امرأة ولها ابن مفقود ولها زوج، امرأة توفيت ولها ابن مفقود ولها زوج. طيب الآن على تقدير أن الابن المفقود حي، يبقى زوجها هذا يأخذ كم؟ الربع. وعلى تقدير أن ابنها المفقود ميت، يبقى يأخذ النصف. فإذا الزوج الآن نصيبه يتراوح بين الربع والنصف، يبقى نعطيه الأضر اللي هو الربع، ونحفظ الباقي لحين ظهور إيه؟ أمر المفقود أو الحكم بوفاته. قال: فمن كان يرث في المسألتين متفاضلا يعطى الأنقص. قال: وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ثم على اعتباره ميتا. فمن كان يرث متفاضلا يعني له نصيبان أحدهما أفضل من الآخر أو أزيد من الآخر، زي ما ضربنا المثال، شخص مثلا يرث على تقدير النصف وعلى التقدير الآخر الربع، فنعطيه الأنقص. ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا، أن كان ميراثه لا يتأثر بحياة المفقود أو فقده أو وفاته. يعني مثلا امرأة لها ابنان أحدهما موجود والثاني مفقود، امرأة لها ابنان أحدهما موجود والثاني مفقود، وتوفيت ولها زوج، الزوج هذا كم يأخذ؟ الربع، سواء المفقود هذا كان حيا ولا ميتا، لأنه موجود ابن آخر، فنظرا لوجود يعني ابن موجود فمعناه أن الزوج له الربع، فالمفقود هذا والله سواء أنه حي أو ميت لن يتأثر نصيب الزوج في هذه المسألة. فمن كان كذلك يعني لا يتأثر نصيبه يعطى نصيبه كاملا. ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا. يعني مثلا نفس المسألة، يعني امرأة توفيت ولها ابن مفقود ولها زوج وأخ شقيق، لها زوج وأخ شقيق وابن مفقود. طيب احنا عرفنا الزوج نصيبه يتراوح بين النصف والربع حسب ان الابن المفقود هذا حي او ميت. طيب اخوها الشقيق، اخو المتوفى الشقيق، ماذا يأخذ على تقدير حياة المفقود وعلى تقدير وفاته؟ على تقدير حياة المفقود اللي هو الابن، معناها ان الاخ لا يأخذ شيئا في وجود الابن، اخو الميتة لا يأخذ شيئا لو كان ابنها المفقود حيا، واما اذا كان ابنها المفقود ميتا فانه يأخذ الباقي اللي هو نصف التركة، بعدما الزوج يأخذ نصف التركة فرضا، واخوها الشقيق يأخذ النصف الباقي تعصيبا، هذا على تقدير وفاة المفقود. فاذا الاخ الشقيق في هذه المسألة يعني يرث على أحد التقديرين ولا يرث على التقدير الآخر، فهذا ماذا نصنع معه خلال فترة الانتظار؟ لا يعطى شيئا، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود. طيب عندنا مسائل هنا ممكن تحب نأخذ بعض التدريبات. يقول معكم ورقة ولا لو حد يطلع يكتب يحب يشارك. يقول: توفي رجل، توفي عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب. أم، اكتبهم فوق بعض كده حتى يسهل علينا، أم و لا ما فيش أب هنا، بس أخت شقيقة ممكن، ماشي، وأخ شقيق مفقود، أخ قاف مفقود ماشي. وبعدين أخ لأب، أخ لأب بقى. طيب الآن عندنا على تقدير الحياة وتقدير الموت، يعني ممكن هنا إيه، يعني هنا تقدير الحياة وهنا على تقدير موت، على تقدير حياة المفقود، المفقود اللي هو هذا يعني، هنا على تقدير أنه حي وهنا على تقدير أنه ميت. ننظر ماذا نضع له وماذا نضع لبقية الورثة يعني. طيب تفضل، كيف نحل؟ نعم يعني الآن رجل توفي وترك أما، الأول على تقدير حياته أن الأخ هذا موجود حي، يبقى إذن أنا عندنا أخت شقيقة وأخ شقيق وأخ الأب. وجود الآن جمع من الإخوة، يعني يوجد أخوان، يبقى تأخذ السدس. أحسن. طيب لو الأخ الشقيق المفقود هذا لو أنه موجود على قيد الحياة، يبقى الأخ الأب هل يأخذ شيء في وجود الأخ الشقيق؟ لا، يبقى هنا حتى أمامه، يبقى ده. يبقى الآن بس عندنا الباقي نقسمه على مين؟ الباقي تعصيبا لمين؟ للأخ الشقيق والأخت الشقيقة معا، يعني كلاهما كده مع بعض، للذكر مثل حظ الأنثيين، مش كده؟ الأخ الشقيق والأخت الشقيقة لهم الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذا المسألة في حالة، يعني لو قدرنا أن المفقود هذا أنه حي، يبقى الأم لها السدس والباقي يقسم على أخ شقيق وأخت شقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو قدرنا انه ميت، يبقى المسألة الآن عندنا أم وأخت شقيقة وأخ لإيه؟ لأب. الأم تأخذ السدس، يبقى الأم نصيبها هنا لا يتأثر في الحالتين، لأنه على أي تقدير سواء المفقود حي أو ميت، لأن في اثنين من الإخوة موجودين غير المفقود، وهي الأم لو في اثنين من الإخوة موجودين غير المفقود، إخوة أو أخوات يعني غير المفقود، اثنين عدد اثنين من الإخوة أو الأخوات غير المفقود، فبالتالي هي تأخذ السدس سواء المفقود هذا كان موجودا أم لا. طيب الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ أيوة، لا الأخت الشقيقة واحدة بس تأخذ النصف، الأخت الشقيقة لها النصف. ماشي، نصف فرضا من صاحبات النصف هي. طيب في باقي ولا ما فيش؟ في باقي اللي هو الثلث هذا، اين يذهب؟ للاخ الاب. احسنت، الاخ الاب له الثلث تعصيبا يعني، ماشي، انه ياخذ ما تبقى. طيب هنا نلاحظ ان الورثه عندنا يعني من الورثة من لا يتأثر نصيبه في المسألتين، اللي هو زي الأم على تقدير الحياة وتقدير الموت لها السدس، يبقى إذن من لا يتأثر نصيبه يأخذ نصيبه كاملا، فالأم تأخذ السدس كاملا. بالنسبة للأخت الشقيقة نصيبها سيتأثر، فلها نصيب في حالة حياة المفقود ونصيب آخر في حالة وفاته. أيهما أكبر؟ يعني هي في حالة الموت كانت تأخذ النصف، وفي حالة الحياة كانت تأخذ ثلث الباقي، لأن الباقي يقسم على ثلاث أسهم. فممكن يعني لو أردنا نصحح المسألة نخليها من إيه؟ نخلي المسألة يعني هي كانت من 6 نضربها في 3 نخليها من 18. الأم لها كم من 18؟ 3. والأخت لها 5 من 18، وال 10 و5. أيوة، الأخت لها 5 من 18 والأخ له 10 من إيه؟ ماشي، من 18، لأن لما الأم هتاخد السدس اللي هو 3 من 18 يتبقى 15 من 15 من 18. 15 نقسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى الأخ الشقيق له 10 والأخت لها إيه؟ 5. لكن هنا كانت هتأخذ نصف التركة اللي هو النصف بيكون كم من 18 اللي هو 9 من 18 فيبقى احنا وحدنا المقامات عشان نقدر نقارن النصيبين. فيبقى اذا الاخت هنا اما تأخذ 5 من 18 او 9 من 18 يبقى ماذا نعطيها؟ نعطيها 5 اللي هو الاضر. يبقى من كان من الورثة يتأثر او يرث متفاضلا في المسألتين فنعطيه النصيب الأضر. طبعا الأخ لأب هذا مثال للصورة الثالثة اللي هي إيه؟ الذي يرث في إحدى الحالتين أو في أحد التقديرين ولا يرث في التقدير الآخر. يبقى هذا ماذا نعطيه؟ لا يأخذ شيئا. الأخ لأب على أحد الاحتمالين يأخذ نصيبا وعلى الاحتمال الآخر لا يأخذ شيئا، يبقى إذن لا نعطيه شيئا. يبقى كم المسألة النهائية الآن؟ هتكون من 18، الأم لها السدس اللي هو 3، والأخت الشقيقة نعطيها الأضر اللي هو 5، وكم يتبقى؟ يتبقى 10. 10 هذه إيه؟ للموقوفة يعني. يعني 10 دي موقوفة لحين ما يظهر أمر المفقود، نشوف إن هو حي ولا ميت. بعد ما يحكم بحياته او موته نبدأ نوزع العشرة دي، نشوف انها تروح للاخ الاب ولا للاخت الشقيقة نزيدها ولا كده. بارك الله فيك. حد يحب يحل مسألة اخرى؟ يقول شخص ايه توفي عن زوجة وشقيقتين وشقيق مفقود. فضل. الله يبارك. زوجة، شخص توفي وترك زوجة ماشي وشقيقتين، اختين شقيقتين، واخ شقيق مفقود. اخ شقيق مفقود. طيب برضو نعمل تقدير الحياة وتقدير الموت. الزوجة لها، لا هي الزوجة لها الربع. أحسنتم. إن ميراث الزوجة إما الربع أو الثمن. الربع في حالة عدم الفرع الوارث، هنا لا يوجد فرع وارث، في الحالتين لها الربع. الباقي نعم، في حالة حياة المفقود يبقى الأختان لهما. أحسنتم. الباقي نعم، في حالة الحياة الأختان والأخ المفقود ماشي. أحسنت. في حالة حياة الشقيق فالشقيق والشقيقتان كلهم يشتركون في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. في حالة الموت الزوجة تبقى الربع. أيوة. والأختان يأخذون الباقي الثلثان. الأختان لهما الثلثان. الثلثان طبعا هي هتكون فيها رد، يعني الثلثان فرضا والباقي والباقي ردا يعني. ماشي، ممكن نكتب الباقي يعني. احسنت. طبعا انه ميت. احسنت. بارك الله فيك. فالخلاصة يعني ان احنا هنعطي يعني الان نعطي الزوجة الربع لأن نصيبها لن يتأثر في الحالتين، والأختان الشقيقتان نعطيهما يعني نصف الباقي ونحفظ نصفه للمفقود هذا لحين ظهوره يعني. طيب يقول يقول ابن اخ مفقود وبنت اخ وعم. ابن اخ مفقود وبنت اخ وعم. سهل يعني. ابن اخ مفقود، وبنت اخ، وعم. طيب ابن الاخ المفقود، احنا لو فرضنا انه اخ شقيق يعني في كل المثل، ابن الاخ المفقود، طب هذا على تقدير حياته يعني. ليه؟ لو هو حي. لو هو حي، لو هو ابن الاخ المفقود هذا، لو انه حي يأخذ كل المال، ماشي، كل المال. وبنت الاخ اصلا ليست من الورثة يعني، والعم محجوب، محجوب يعني. ده على تقدير حياة المفقود. وعلى تقدير موت المفقود، بنت الأخ هي من ضمن الورثة؟ نعم، بنت الأخ ليست من ضمن الورثة. هل بنت الأخ من ضمن الورثة؟ لا، ما فيش. ابن الأخ من ضمن الورثة، لكن بنت الأخ ليست من الورثة، هي من ذوي الأرحام يعني يسمونه. العم له المال كله، ماشي كده. طيب، يبقى إذن العم يعني على أحد التقديرين يرث، وعلى أحد التقديرين لا يرث شيئا. يبقى إذن إيه؟ يحفظ المال كله. يبقى الحل إنه يحفظ المال كله في هذه المسألة. نعم. فيحفظ المال كله في هذه المسألة يعني لحين ايه؟ ظهور امر المفقود يعني. طيب، يعني اخر ما يتعلق بالمفقود، يقول هذا في توريث المفقود من غيره. يبقى ما سبق هذا كان توريث المفقود من غيره، واما توريث غيره منه، يعني ما سبق هذا كان باعتبار المفقود وارثا، الآن باعتبار المفقود مورثا، يعني الناس يرثون ماله. قال أما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته. المفقود إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين موته، ولم يتبين أمره، فإنه يحكم بموته. القاضي يصدر يعني حكما قضائيا باعتبار المفقود ميتا من تاريخ كذا. ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته. من تاريخ الحكم بموته نبدأ نقسم أموال المفقود. هذا كان له ممتلكات وعقارات وأموال، فتقسم على ورثته الموجودين وقت الحكم بوفاته. وأثناء مدة الانتظار هذا كان وقف للمفقود يعني بعض الأموال، وقفت له من مال يعني أقاربه وكذا. يعني هو كان خلال مدة الانتظار مات بعض أقاربه ووقف شيء للمفقود أو كذا، فيقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته. يبقى إذن لحظة حكم موته يبقى معناها أننا سنعتبره قبل هذه اللحظة كان من الأحياء، وبعد هذه اللحظة أصبح محكوما بأنه ميت. فالحكم بوفاته اللي هو يوم ما حكم بوفاته أصبح ميتا. طيب خلال مدة الانتظار نعامله على أنه حي خلال مدة الانتظار، فمن كان مات من قرابته أثناء مدة الانتظار يبقى هو حقه يرث منه على أنه كان حيا في ذلك الوقت. يقسم على ورثته الموجودين حين الحكم بموته دون من مات في مدة الانتظار. طيب لو هو في بعض ورثته ماتوا في أثناء مدة الانتظار، هؤلاء يرثون منه أم لا؟ قالك لا يرثون. بمعنى مثلا أن الشخص المفقود هذا القاضي حكم بوفاته مثلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ فقده، ماشي. المفقود هذا كان عنده ابنان، احد الابنين مات في خلال السنوات الثلاث اللي هي كان لسه ما صدر حكم بوفاته فيه، ماشي، وبعد مضي الثلاث سنوات كان يوجد له ابن واحد موجود على قيد الحياة. فهل الابن الذي مات خلال سنوات الانتظار هذه يأخذ شيئا؟ لا، لا يأخذ شيئا. يعني طبعا هو رغم انه مات، بس لو قلنا يأخذ شيء كان هيأخذه ويعطيه لورثته، لكن اولاد الابن المتوفى هذا في اثناء مدة الانتظار لا يأخذون شيئا، كأنه ابن مات في حياة ابي، فيصبح المال كله للابن الذي كان موجودا على قيد الحياة بعد الحكم بوفاة المفقود. قال: لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث. من شروط التوريث أن يكون الوارث حيا بعد وفاة المورث، والمفقود يعني لم يحكم بوفاته إلا في تاريخ معين، فقبل هذا التاريخ، من مات قبل هذا التاريخ لا يعتبر إيه؟ لا يعتبر من ضمن الورثة يعني. ماشي، تفضل. نعم، اذا ظهر المفقود يعني وبانت حياته بعد ان وزعت امواله وكذا، يصبح يعني دينا في ذمة هؤلاء الذين اخذوا من حصصه، اخذوا حصصا من امواله، يبقى في هذه الحالة يعني يكونون مدينين له بتلك الاموال، يعني يسددون ما كان يعني من الممتلكات قائما بعينه، يعني موجودا بعينه، مثلا العقار بعينه او كذا موجودا، فهذا يسلم، وما كان يعني اموالا نقدية او كذا تصبح ديونا في الذمة يعني لهذا الشخص. وفي طبعا كلام يتعلق بالزواج، لو تذكرون اخذنا في احكام النكاح ايش الحكم لو تفضل. ايوه كده ما شاء الله، يخير لو جاء المفقود وزوجته كانت تزوجت، يعني بعد ما القاضي حكم بموته بموته، فزوجته اعتدت، تعتد عدة الوفاة، وبعدين تتزوج، يعني يحق لها انها تتزوج بغيره، فكان زوجته اعتدت وتزوجت بشخص اخر، فجاء المفقود، فالان يخير بين يعني نعم ممكن يلغي العقد ويسترد الزوجة، او الزوج اللي هو الثاني هذا ممكن في هذه الحالة لو الغي العقد يبقى يسترد المهر، يدفع المهر للزوجة السابقة، يا اما ياخذ الزوجة او يدفع المهر. نعم، طبعا هذا نعم هذا يعتبر يعني زي يسموه يعني وطئ للشبهة، يعني انه هو يعتبر يعني حتى لو هو قرر المفقود بعد ان ظهر قرر استرجاع زوجته السابقة، فزوجها الثاني كان زواجه بها زواجا صحيحا، كان زواجه بها زواجا صحيحا بحكم القاضي حكم بوفاته وكذا، بوفاة المفقود، فكان زواجه زواجا صحيحا، وما نشأ عن هذا الزواج من اولاد، يعني فيعتبر النسبة يعني نسبة الاولاد صحيحة وكل شيء، لكن يعني كأنه تزوجها ثم طلقها يعني، فيفسخ هذا النكاح إذا قرر المفقود استرجاع الزوجة وتعتد من الثاني وبعدين ترجع للأول يعني. تفضل. الله يبارك فيك. نعم، بالنسبة لنفقة من يعولهم المفقود أثناء غيابه، فيحق أن هو يعني يصرف من ممتلكات المفقود في غيابه، ينفق من ممتلكات المفقود في غيابه يعني بالمعروف على من يعولهم المفقود، لأنه أثناء مدة الانتظار محكوم بحياته، أثناء مدة الانتظار أنه يعتبر في حكم الأحياء، فمن كان يعني يلزمه أن ينفق عليهم أثناء حياته فإنه يعني ينفق عليهم من ماله بالمعروف، إن هذا ما يعتبرش داخل في الميراث، لأن ده لا، لأنه هو لا يزال حيا أثناء مدة الانتظار، يعني يعامل معاملة الأحياء أثناء مدة الانتظار يعني. الله يبارك. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، وبعد المغرب نأخذ ميراث الغرقى والهدمة إن شاء الله بعد المغرب. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.